اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أو كان كلامنا في سلب الحجية يعني المنجزية عن القبر، وذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى استحالة ذلك وعللوه بلزوم اجتماع المتناقضين في الواقع وفي نظر القاطع في صورة الإطار، وفي نظر القاطع فقط، هذا في صورة خط. بعدين قلنا السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف أشكر على هذا الكلام قائلا: إن سلب المنجزية عن القطع تتحقق بجعل حكم ثاني غير المقصود، فلو فرض أنه كان قاطعا، هذا المسلم بمن كان قاطع؟ أنا استمثلنا شنو بمن كان قاطع؟ بوجوب الجمعة؟ لا. بوجوب الجمعة. فسلب المنجزية بمن يصير؟ بإثبات حرمة الجمعة أو إباحة سبحان الله العظيم. وحينئذ يقال نقول المحظور من تشريع الحرمة حرمة الجمعة على القاطع دينا للوجود لا يخلو من أحد وجود ثلاثة، فإما أن يكون لا يخلو من أحد وجود ثلاثة، فإما أن يكون ذلك من جهة أن الوجوب بما هو وجوب لا يمكن أن يجتمع مع الحرمة بما هي حرمة، وهذا باطل، فإن الوجوب اعتبار والحرمة على كل تكرار اعتبار، والاعتبار سهل إما هذا إذا كان من هذه، وإن كان من ناحية أن الوجوب ينبع عن مصلحة المتعلق يعني في الجمعة في الصلاة في صلاة الجمعة، والحرمة تنبع عن مفسدة في المتعلق أي في صلاة الجمعة، فيلزم اجتماع مصلحة ومفسدة في صلاة الجمعة إن كان المحذور من هذه الناحية، فيمكن دفع ذلك على بعض المباني كمبنى الآخر في بعض عبائر الكتاب، والسيد الخوئي قدس الله روحه الشريف من أن الحكم تابع للملاك القائم في نفسه في نفس الجعلي والتشريعي والحكمي والإنشائي لا بالمتعلق، وبناء عليه على هذا المبنى لا يزال أن أحد الملاكين قائم في هذا الفعل والملاك الثاني قائم بالفعل، تبحثنا جديد من الان وإن كان المنشأ للتنافي هو عالم الامتثال والمحركين بمعنى أن الوجود المقطوع به يحرك نحو الجمعة، والحرمة تسحب عن الجمعة، ولا يمكن للشخص الواحد أن يندفع نحو فعل الشيء وينسحب عنه في وقت واحد، أيمكن؟ إنسان التنافي من هذه الناحية، فالجواب أن القطع بوجوب الجمعة إنما يحرك المكلف نحو فعل الجمعة فيما لو فرض أن المولى لم يسلب الحجية عن القطع المذكور، أما بعد على تقدير، أما لو فرض سلبها عنه فلا يكون محركا نحو الجمعة، وبالتالي يبقى التحريم هو المحرك بالسحبي فقط، وحده يبقى محرك بالسحبي، أما القطع بالوجوب لا يحرك نحو الفعل. تكرار هذا، لأن التحريك نحو الفعل منوط بأن يكون هذا القطع حجة، وحيث الشارع سلب الحجية بجعل التحريك وصل بجعل التحريك، فما يكون محرك نحو الجمعة، فيبقى التحريم وحده وحده هو العامل الفعال في مقام الامتثال، في مقام التحريك من دون معارض في عالم المحرك، وعليه فهذا الوجه باطل. هذا حقيقة الكلام السيد الشهيد. وفيه أولا إنه يمكن وجود شق ثاني للتنافي، الشق الرابع للتنافي غير ما تقدم، وهو أن من قطع بالوجوب يرى تحقق الوجود وعدم إن كان تحقق عدمه، عدم الوجود، فأنا إذا قطعت بالوجوب أرى وجوبا، أرى الوجوب بعين بأم عين، ولا أرى عدمه. فلو فرض أن الشارع سلب الحجية عن هذا الخطأ، فسلب الحجية معناه أنه لا لا شنو لا لا وجوبه لا وجوبه والقاطع لا يمكن بعد أن قطع بالوجوب لا يمكن أن يصدق بعدم تحقق الوجوب وإلا يلزم القطع بتحقق المتناقضين فهو يرى تحقق الوجوب ويرى تحقق عدم الوجوب وهذا شيء مستحيل وهذا الشيء ماذا مستحيل فإن القاطع بشيء لا يمكن أن في نفس الوقت يصدق بعدم تحقق ذلك الشيء وإلا لم يكن قاطعا بتحقق ذلك هذا وجه رابع علما للاستحالة ايه رابع و ايه ايه يعني مصير شيء قال منشأ التناكي اما واما واما انا اقول واما هذا شيء رابع بعد راح و نقطة والنقطة المهمة عبر نقطة الحلم نقطة المهمة هي أن السيد الشهيد قد طلع روح الشريف نظر إلى الحرم فقال سلب الحجية يكون بجعل الحرم ونظر بعد ذلك إلى الحرم والوجوب وقال إن التنافي بينهما لا يخلو من أحد أمور ثلاثة كلها مندلة قابلة ونحن لا ننظر إلى الحرم بل نقول إن سلب الحجية عن القطع معناه بعبارة أخرى لا حرمة عفوا لا شنو لا وجوب فننظر إلى الوجوب وعدم الوجوب لا ولا ننظر إلى الوجوب والحرمة فلننظر إلى الوجوب وعدم ونقول إن من صدق بثبوت الوجوب لا يمكن أن يصدق بعدم الوجوب كما ولا يمكن ذلك واقعا بغض النظر عن مسألة قطع وتلزم فمتى ما كان الوجوب ثابتا لا يمكن ثبوت عدم الوجوب وإلا يلزم تحقق المتناقضين فالسر كامل في من هنا لأن السيد الشهيد لاحظ تكرار هذا حرمة وقال سلب المنجزية سلب حبيكم لجعل الحرمة وحاول أن يدفع التنافي بين الحرمة وبين الوجوب ونحن لم ننظر إلى الحرمة وإنما قلنا بأن سلب الحجية سلب المنجزية يكون بالتالي مرجعه إلى انتفاء الوجوب قطعك ليس بحجة هذا يعني معنى لا وجوبه ولا يمكن الشخص معاه قطع بالوجوب ورئيس للوجوب أن يسلم بعدم الوجوب بل ولا يمكن ذلك واقعا هذا أولا وثانيا إنه ذكر قدس سره أن الوجوب بما هو وجوب لا يتنافى مع الحرمة بما هي حرم إذ هما اعتبار والاعتبار سهل المؤون هكذا ذكر غير واحد من الأصوليين ولا ينحصر هذا لسيد الشيخ هذا مطلب يذكر سيد الشيخ جمع آخرين يذكر أن منشأ التنافي بين الوجوب والحرمة ليس هو وجوب بما هو وجوب والحرمة بما هي حرمة فإنهما اعتباران والاعتبار هذا كلام مشهور موجود متداول ولكنه قابل للتأمل فإن اعتبار المتنافيين وإن لم يكن مستحيلا يمكن لشخص أن يعتبر ساعة معينة يعتبرها ليل ونهار وشيء واحد واجبا وحرام يمكن أن يعتبر استحالة ما موجود فيه صحيح مثل ما يقول الاعتبار سهل المأمون كما قال ولكن ذلك مستحيل من الحكيم فإن الحكيم لا يعتبر شيء إلا لفائدة ولمصلحة ولغرض ولنفسه ومع فرض اعتباره الشيء واجبا فمن اللغو أن يعتبره محرما في الاعتبار الثاني فلا ظهر مناقض الأول فلا معنى لصدوره من الآخر الحد وإن كان دراسة ليس مستحيل لكن من الحكيم مستحيل استحالة بمعنى لزوم اللغو والعبث فإذا هذه الجملة المشهورة وهي أنه لا تنافي بين الوجوب والحرمة بما هم اعتباران هذا الاعتبار سهل المؤونة هذا الكلام المشهور أيضا قابل للتأمل وبخلال هذا كله اتضح أن ما استدل به المشهور على استحالة سلب المنجزية والحجية عن الخبر من لزوم محذور اجتماع المتناقضين ما استدل به المشهور شنو استضح انه شنو تام أجل إن الوجه الثاني الذي تمسكوا به قابل للمناقشة فإنهم ذكروا وجها ثانيا للاستحالة حاصله أن الحجية والمنجزية هي من لوازم من اللوازم الذاتية للقطعي واللازم الذاتي لا يمكن سلبه عن الذات، وإلا يلزم عدم بقاء الذات. فالزوجية مثلا لا يمكن سلبها عن الأربعة، إذ لو سلبت لا تبقى ذات الأربعة. هذا هو الوجه الثاني الذي تمسك به المشهور لاستحالة سلب الحجية والمنجعة نظر. ووجه المناقشة فيه هو أن الحجية وإن كانت من لوازم القطع ولكنها من اللوازم التعليقية، لا التنجيزية، ومعنى كونها من اللوازم التعليقية هو أن العقل يحكم بثبوت المنجزية للقطع بشرط أن لا يتنازل المولى عن الحكم المحصول، فمع تنازله وقول المولى لا يجب عليك أن تسير على طبقك للوجود. مع تنازل المولى بهذا الشكل فلا يحكم العقل بشنو؟ بمنجزية القطع وثبوت المنجزية. هذا معناه أنه لا تعليق. حتى لو فرض على أنه أمكن للمولى أن يسلم وتنزلنا عن المحذور الأول، الدليل الأول الذي بيناه، حينئذ راح يصير هذا اللازم لازم ماذا؟ تعليقي. فمعنى اللازم التعليق كون المنجزية لازم تعليقي هو أنها ثابتة للقطع على تقدير أن المولى ما يسلب المنجزية والحجة على القطع. هذا معنى لازم تعليق. وأما لازم التنجيزي فالمراد منه هو أن القطع منجز حتى لو سلب الشارع عنه المنجزية يبقى هو شنو؟ منجز. هذا معنى لازم التنجيز. وهذا الوجه الثاني الذي ذكره المشهور مبني الذي قالوا فيه شنو هو الوجه الثاني؟ أن المنجزية لا يمكن سلبها، وإلا يلزم سلب الأمر الذاتي عن الذات والتفكيك بين الذات ولوازمها الذاتية، وهو مستحيل. هذا الوجه يتم لو قلنا أن المنجزية هي من اللوازم المنجزة التنجيزية للقدر، هذا الكلام هذا هي من اللوازم التنجيزية، يعني الثابتة حتى ولو الثابتة للقدر، حتى لو شارع رفع إيده عن المنجزية مع ذلك هي ثابتة. صحيح، حينئذ لا معنى لسلبي، فإلا يلزم تفكيك بين الذات واللوازم. وأما لو قلنا بأنها من اللوازم التعليقية فلا يتم هذا الوجه، إذ كون المنجزية لازما للقطع، لازما ذاتي للقطع، فرع أن لا يسلب الشارع منجزية ولا يرفع يده عن المنجزية، فمع رفع الشارع يده عنها لا تكون من اللوازم التي يستحيل حتى يستحيل سلبها عنه. زين، بهذا نفرغ من هذا البحث، مبحث حجية القطع، يقع الكلام عن مبحث التجري. إذن عنوان جانبي مبحث التجري، والنقاط التي نبحثها هنا أربعة. واحد، هل الفعل المتجرى به قبيح أو لا؟ اثنين، هل الفعل المتجرى به حرام أو لا؟ ثلاثة، هل المتجري مستحق للعقاب أو لا؟ أربعة، في ثمرة البحث عن قبح الفعل المتجرى به. النقطة الأولى عنوان جانبي، قبح الفعل المتجرى به، وقع الكلام في أن المكلف لو قطع بكون سائل خمرا، وفي الواقع وما فلو شربه يصدق على الشرب انه فعل تحقق به التجري، وقد وقع الكلام في أن هذا الفعل المتجرى به هل هو قبيح أو يبقى على ما هو عليه قبل شنو؟ قبل القطع. فلو كان في الواقع ما يبقى هو على حسن، لو فرض أن شرب الماء حسن يبقى حسن ولا يزول حسن ويتبدل إلى القبح، فالكلام وقع هل هو قبيح أو ليس بقبيح. اختار علامة استفهام، اختار الشيخ الأعظم وتلميذه الآخر عدم القبح. ويأتي توضيح ذلك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.